بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 244 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك إشارة إلى التوفي الموصوف بأنهم بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من معاونة الكافرين وكرهوا رضوانه من نصرة المؤمنين فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أحقادهم والمعنى أظن المنافقون أن الله تعالى لا يبرز بغضهم وعداوتهم للمؤمنين ولو نشاء لأريناكهم لعرفناكهم ودللناك عليهم أو دللناك عليهم فلعرفتهم بسيماهم بعلامتهم وهو أن يسمهم الله تعالى بعلامة يعلمون بها. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه ما أخفي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول في نحوه وأسلوبه الحسن في فحوى كلامهم لأنهم كانوا لا يقدرون على كتمان ما في أنفسهم. واللام فيه فلا عرفتهم داخلة في جواب لو كالتي فيه لأريناكهم كررت في المعطوف. وأما اللام فيه ولتعرفنهم فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم فيميز خيرها من شرها. ولنبلونكم بالقتال إعلاما لا استعلاما أو نعاملكم معاملة المختبر ليكون أبلغ في إظهار العدل. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين على الجهاد أي نعلم كائنا ما علمنا أنه سيكون. ونبلو أخباركم أسراركم وليبلونكم حتى يعلم إلى ويبلو أبو بكر. وعن الفضيل رحمه الله تعالى أنه كان إذا قرأها بكى وقال اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وعادوه يعني المطعمين يوم بدر وقد مروا من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما ظهر لهم أنه الحق وعرفوا الرسول لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم التي عملوها في مشاقة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بالنفاق أو بالرياء